بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بعد، من حفظ البيت السابق من مقرر الحفظ عند من؟ عندك؟ أحد آخر؟ أحسنتم. قال الناظم رحمه الله تعالى، البيت السابع والأربعون. قال الناظم رحمه الله تعالى: من غير تقدير وإلا لزما، والحذف للبيان فيما أبهم، الحذف للبيان فيما أبهم، من غير تقدير وإلا لزما، والحذف للبيان فيما أبهم. يعني يقول لابد أن يكون الحذف بغير تقدير، لأن لو قدرت المقدر نية كالملفوظ، المقدر نية كالملفوظ، فلو قلت المفعول به مثلا مقدر، معناه كأنك لفظت به، فالفعل أيش؟ ليس منزل المنزلة اللازم. لكن إذا قدرت نظرت إلى إثبات الفعل فقط، والحذف للبيان فيما أبهما، أحيانا يأتي الحذف ويرد به ماذا؟ يعني الإثبات، الإثبات. وهذه مرت معنا قريبا، عند قوله ماذا؟ وأنه هو أضحك وأبكى. قوله هو إلا لزم، إذا لم ترد النفي والإثبات لزم ذكر المفعول به، وإلا لزم. والحذف للبيان فيما أبهم، الحذف للبيان يعني بيان إما دفع توهم السامع غير المقصود، وإما إرادة العموم ولا شرك به، وإما الفواصل ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك، وإما الاستهجان. قول القاضي: هل رأيت من المرأة كذا؟ قال: ما رأيت منها ولا رأت مني، كناية عن العورة. طيب، الباب الخامس. قال الشارح رحمه الله تعالى: الباب الخامس. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس، القصر. القصر نوعان: حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. وقصرك الوصف على الموصوف، وعكسه من نوعه المعروف، طرقه النفي والاستثناء هما، والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالفحل وما عداه بالوضعي، وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل ومبدا منه، فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل، هذا درس القصر. قال: القصر لغة له معنيان: الغاية والحبس، والذي يناسب المعنى الاصطلاحي هو ماذا؟ الحبس. قال: والذي يناسب المعنى الاصطلاح، والذي يناسب الاصطلاح الحبس. قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف، أي لا تمده إلى غير بعلها، كأنها تحبس طرفها حبسا. قوله كأنها تحبس طرفها حبسا، هذا المعنى فيه ما فيه، كأنها من باب التشبيه. قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف، فمن صفات هذه الفئة من حور العين، وهي التي ذكرت في جزاء المقربين، أن الله سبحانه وتعالى خلقهن وخلق أبصارهن لا ترى إلا الزوج فقط، فلو نظرت إلى الزوج وبجانبه مجموعة من الرجال لا تراهم، وإنما نظرها لا يرى إلا زوجها فقط. هذه هي بلاغة الآية، فيها بلاغة كبيرة لا تفسر بهذا التفسير. فيهن قاصرة الطرف، أي أن الله خلق أبصارهن، خلق هذه الأبصار، خلق بصرها لا ترى به إلا زوجها خاصة، وغير زوجها لا تراه ولو كان بجانبه، لا ترى ولو كان بجانبه. هذا من جزاء الله سبحانه، قاصرات الطرف، هذا في جزاء المقربين. وأما الفئة الثانية من فئات حور العين، قال الله عز وجل حور المقصورات في الخيام، فالله جل وعلا جعلها مقصورة في ماذا؟ في خيمتها، أي محبوس نظرها بواسطة الخيمة. فلو أن يعني فلو أن رجلا بجانب زوجها لرأتهما، لكنها حبست بماذا؟ بالخيمة الخاصة. هذا جزاء من؟ جزاء أصحاب اليمين، دون الأول، دون الخلق الأول من خلق حور العين. فهم هذا؟ هذا هو. قال وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص، تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص، يعني جعل شيء مخصوص بشيء لا يتعداه إلى غيره. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا قصر أو ما أولس بقصر، هذا قصر، هذا حصر، هذا اختصاص. أن العبودية حق لمن؟ حق لله جل وعلا، العبودية مقصورة عليه، لا تصرف إلا له، ولا يعبد إلا هو. هذا ماذا يسمى؟ قصر حقيقي، ما هناك ثاني لله جل وعلا. إنما إلا من الله إله واحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله جل وعلا إن عبد فقد عبد بالباطل. هذا قصر حقيقي. قال وينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى نوعين: الأول القصر الحقيقي، وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه بحسب الواقع، لما عدا المقصور عليه بحسب الواقع، أي بحسب أيش؟ حقيقة، حقيقة لا ثانية له. نحو لا مقاتل إلا زيد إذا كان لا يوجد مثله في قريته وبلدته. هذا إذن إذا كان يعني لا مقاتل إلا زيد، تمثيل هذا فيه نظر، لأنه لا مقاتل إلا زيد يوجد مثله، ولو قلنا في قريته أو في مدينته أو في بلدته، هذا قصر إيش؟ إضافي، مضافة إلى بلدة، مضافة إلى قرية. إذن التقعيد صحيح، أما المثال فعليه ما أخذ. الأولى أن يقول إيش؟ لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو يمثل بقول الله جل وعلا إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. فهمتم الآن؟ الحقيقي بمعنى لا يوجد له ثان في الوجود، هذا الشيء مختص بهذا فقط. العبودية خاصة لله جل وعلا، لا رب سواه ولا ثانية له، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهمتم الآن؟ قصر حقيقي معناه لا ثانية في الوجود، متصف بهذه الصفة أبدا. والقصر الإضافي هذا بحسب بلدة، بحسب بقعة، بالنظر إلى شخص، بالنظر إلى مجموعة، بالنظر إلى مقارن، بالنظر إلى كذا، هذا ماذا يسمى؟ قصر إضافي. والقصر الحقيقي، قصر الحقيقي لا ثانية له في الوجود، هذا قصر حقيقي، هذا قصر حقيقي. قال والقصر نوعان: الأول قصر صفة على موصوف، نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، فصفة الألوهية مقصورة على الرب جل وعلا، لا تتعداه لغيره وإن كان له جل وعلا صفات أخرى. هذا قصد الصفة على موصوف العبودية لله سبحانه وتعالى. والثاني قصر موصوف على صفة، ما زيد إلا عالم، ما زيد إلا عالم، هذا قصر صفة على ماذا؟ على موصوف، قصر الموصوف على الصفة، يعني قصر زيد على صفة العلم، قصر الموصوف الذي هو زيد على الصفة وهي العلم، كأنه لم يتجاوز هذه الصفة لصفة أخرى، وإن تجاوزته هي أي هذه الصفة. وقد يكون حقيقيا، قد يكون حقيقيا، يعني هذا الرجل لا شأن له إلا ماذا؟ إلا العلم، لا شأن له إلا العلم. وقد يكون على سبيل المبالغة والادعاء. ما معنى المبالغة والادعاء؟ لكثرة انهماك الرجل في العلم قيل ما زيد إلا عالم، يعني ما له غير هذا المقصد وغير هذا السير الذي يسير عليه. قال والنوع الثاني القصر الإضافي، وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء معين، هذا تقعيده، ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء معين، إما قرين إما مقارن وإما بلدة وإما بقعة وهكذا. قال ما زيد، قال نحو ما زيد إلا، ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. قال إذا أردت أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر، يعني مثلا ذكر لك رجلان، مثلا ذكر زيد وذكر مجاهد، ذكر زيد وذكر مجاهد مثلا، ذكر شخصان، وقلنا ما زيد إلا شاعر، يعني ما شاعر إلا زيد، يعني أو مجاهد ليس بشاعر، يعني جعلنا القصر إضافي. ما معنى إضافي؟ للمقارن المذكور معه، ذكرنا زيدا وذكرنا مجاهدا، قلنا ما شاعر إلا زيد، يعني بمعنى أن الرجل الذي مقارن له ليس موصوفا بهذه الصفة. هذا قصر إضافي، قصر إضافي. قال والنوع الثاني القصر الإضافي هو ما كان يختص فيه بالنسبة لشيء معين، نحو ما شاعر إلا زيد إذا أردت أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر. قال وسمي إضافيا لأنك قصرت الموصوف على صفة أو صفة على موصوف، لكن بالإضافة إلى شيء خارج عنهما، إلى شيء خارج عنهما. قال كما لو ظن أحد أن زيدا شاعر ومجاهد، يعني فيه صفة، يعني له صفتان، فقلت ما زيد إلا شاعر، أي ليس مجاهدا، ليس موصوف بالجهاد. أو عندك رجلان زيد وعمر، زيد وعمر، فالرجل مثلا يتوهم أن ماذا، يعني أن الشاعرية شاملة عامة، أن الشخص الأول شاعر والثاني شاعر والثالث شاعر، فقلت له إيش؟ ما شاعر إلا زيد، هؤلاء الأفراد الذي معه ليش شعراء، هذا أيضا إضافي، سواء أتيت بالنسبة للرجل نفسه لتعدد الرجال أو لتعدد الصفات. فالموصوف يقصر على الصفة، والصفة تقصر على من؟ على الموصوف، ما هناك بس. قال كما لو ظن أحد أن زيدا شاعر ومجاهد، فقلت ما زيد إلا شاعر، أي ليس مجاهدا، فقد قصرته على أحد الوصفين دون أن تنظر إلى قصره عليها فيما عدا ذلك من الصفات الخارجة عن الشاعرية، أي له صفات أخرى، لكن أنت نظرت إلى صفتين، فقصرت باعتبار النظر إلى الصفتين لا باعتبار النظر إلى جميع الصفات. وإلا زيد هذا بشر، وزيد هذا مخلوق، وزيد هذا من بني آدم، كم له صفات، يعني له عدد من الصفات، لكن أنت نظرت إلى صفتين وحصرت باعتبار إيش؟ باعتبار اقتران الصفتين لا باعتبار اقتران غيرها من الصفات مثلا. طيب هذا هو تعريف القصر، بقي طرق القصر وأدواته، هذا درس غد بإذن الله سبحانه وتعالى. القصر وأدواته أمر مهم، أدوات القصر، وإن شاء الله لهم زكاة الله خير.